برمجنا في معتمدين الجمعه توكر يومي للاستشاره لمساعده الناس على القيام بالاستشاره. كان يوم السبت 5 مارس ويوم الاحد 6 مارس. يوم الاحد هو كان اليوم الوطني المفتوح، ويوم السبت كان بمناسبه السوق الاسرائيلي. وكان يوم السبت كان قبيل كثير ياسر، باعتبار ان السبت تلتقي فيه كل القرى وتتوفر فيه وسائط النقل. كان عدد معتبر جدا، 235 استشاره يقام فيها فريق العمل المحلي لدار الشباب والفريق الجهوي. وبالمناسبه نحب نشكر اطارات وبيه جو الشباب الرياضه والمجتمع المدني اللي ساهموا على مساعده الناس على القيام باستشارتهم.